وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلكم. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. الله يبارك فيك فضلكتور. نكمل فضيلة الدكتور قصة موسى في سورة يونس. نعم. وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم. هنا دعاء موسى فالدكتور كان فيه قاسم مشترك بينه وبين دعوة نوح ودعوة يونس. نعم. نوضحها أكثر فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل هذا هو السر في ذكر نوح وموسى ويونس. نعم. في قضية الصبر على قومهم. فنوح عليه السلام دعا بدعاء، هذا الدعاء قال فيه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا إيه فاجرا كفارا. نعم. طيب، ما ممكن يقول ده واحد مسلم ممكن هم أنفسهم يسلموا. فهذا الدعاء يذكره نوح بالنسبة لإيه؟ لعدم الشفاعة. لعدم الشفاعة. وموسى عليه السلام دعا على قومه بعد أن بين لهم الحجج في قضية الآيات. نعم. الآيات اللي بينها موسى عليه السلام كانت في العصا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اليد والعصا وكانت علامات تدل على التدبير الكوني. نعم. تدل على معنى توحيد الربوبية، ولاسيما أن المسألة في بيان معنى الربوبية وضحه موسى عليه السلام لما سأله فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فموسى عليه السلام وضح له حقيقة الحياة من خلال ما ورد في كتاب الله، فعرفه بمعنى الربوبية. نعم. وأن كل صغيرة وكبيرة هو الذي خلقها وانفرد بخلقها وتولى تدبيرها، فهي باسمه لا باسمك. لاحظ المعنى ده. وأن الله هو المنفرد بالعبادة وينبغي توحيد العبادة لله عز وجل. فلما بيّن موسى هذه الحقائق لفرعون كشفها، موسى عليه السلام غضب، لأن فرعون حاصر بني إسرائيل وشدد عليهم واضطرهم إلى أن يكونوا في بيوتهم يتبوؤون، أي يتخذون ويقيمون بيوتا في مصر يجعلونها قبلة يصلون في السر حتى لا يقتلهم فرعون. فدعا هذه الدعوة الشديدة وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. نعم. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ليضلوا عن سبيلك يعني اجعلهم يضلوا عن إيه؟ عن سبيلك. ليضلوا عن سبيلك أي أنهم ضلوا، فاكتب عليهم الايه؟ الضلال واظهره كما كتبته في اللوح المحفوظ. هو مش هيكتب جديد، ده مكتوب ان هم هيضلوا، بس موسى لم يطلع على اللوح المحفوظ، القضيه كلها فين؟ في ان اللي في اللوح المحفوظ لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وايضا قد يكون المعنى ان انت اعطيتهم هذه النعم فضلوا ولم يشكروا ولم يحمدوا. ولم يشكروا نعمة الله ولم يؤمنوا. يعني تشمل معاني كثيرة في مسألة نسبة الضلال اصلا الى الكافر. الضلال يبقى بالاختيار. نعم. انت اعطيتهم اموال، الاموال ده هي اختاروا فيها الضلال، فلم بدل ما يشكروا يعني. نعم. يضلوا عن سبيلك بدلا ان يشكروا. انت فاهم؟ والانسان لو اصر على الضلال يذكر الله تبارك وتعالى الاضلال. لما يزغ الانسان ربنا يذكر الازاغه. نعم. عشان كده مساله الهدايه والاضلال من المسائل الدقيقه الجميلة اللي يبان فيها عدل ربنا سبحانه وتعالى في الكافر وفضله على المؤمن. الهداية إذا اهتدى الإنسان للشرع ربنا سبحانه وتعالى ينسب الفضل إلى نفسه. وإذا زاغ الإنسان عن الشرع ربنا سبحانه وتعالى يحمله المسؤولية كاملا ويبين عجزه. نعم. من خلال ما كتب في اللوح المحفوظ إظهاره. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، كما قال الإمام الطحاوي في بيان المعتقد. معتقد القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم لو معتقد أهل السنة والجماعة. فدعا عليهم قال ربنا اطمس على أموالهم. اطمس ده طلب الطمس. نعم. واستجاب الله فطمس على أموالهم. طمس طمسا، الطامس ليس من أسمائه. نعم. والطمس وصف فعله وطمس فعله. واشدد على قلوبهم. شدد يشدد تشديدا، فيبقى التشديد وصف فعل. والمشدد ليس من أسمائه. والشادد لو قلنا شد شدا كفعل ثلاثي هيبقى ايه؟ شد شدا. فالشد وصف فعل، والشادد والشادد هيبقى اسم لكن ليس من الأسماء الحسنى، وإنما اللي من الأسماء اللي هي المقيدة صيغة المبالغة الشديد، شديد العقاب. شديد العقاب. واشدد على قلوبهم. طيب اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. طب ازاي مسألة اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؟ هل يجبرهم على عدم الإيمان؟ لو جبرهم على عدم الإيمان ما يبقاش عدل، وإنما يصرف قلوبهم من خلال الخواطر التي يمنعها عنهم من نازع الخير أو هاتف الخير هو الملك، ويتركهم لأنفسهم وللشيطان. نعم. فيستجيبوا لداعي الشيطان وداعي هوى النفس والاستكبار فيضل. واشدد على قلوبهم فيظل على هذا الحال لا يريد ان يستجيب مطلقا لاي داعي الايمان. على الرغم من الايات اللي جت بعد كده الدم والجراد والطوفان والحاجات، ايات يعني ايات قويه المفترض اي حد يؤمن بها مباشره. بس دعوه موسى استجيب. لاحظ الحته دي. نعم. سبحان الله. ايه دي اول مره يعني انتبه لحاجه زي كده، ان هي السبب. انا دايما اتساءل عن السبب في الايات الكثيره دي، في الايات ديت ومع ذلك وعدم استجابه فرعون. عدم استجابه فرعون. لا ده مش كده وبس، ده حتى استجابه دعوه فرعون لما فرعون ادركه الغرق. قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فهو بيقول الكلمتين دول قال لهم حال الغرغره لدرجة إن الرسول عليه السلام يقول نعم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني، لأن هو اللي كان بيباشر مسألة موت فرعون جبريل، جبريل مع ملك الموت طبعا. نعم. لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر، حالا أي شيء من البحر ساعة ما إيه انفلق. نعم. ما هو هينفلق مع جفاف الطين والتراب والأشياء اللي هي موجودة في قاع البحر يعني. الرواسب. أخذت حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. سبحان الله. يموت. كافر ما يقدرش حتى يكمل الكلام. فلما أدركه الغرق خلاص الموت جاله بقى. هنا بقى ما هو لك آمن أهو، لا ده هو وصل خلاص للموت، ده خلاص ده لازم يؤمن ان هو شايف قدامه ملك الموت. اللي ربنا وصف الحاله دي بتاع الكافر اللي بيقول ايه؟ كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال وظن انه الفراق يعني ايقن. الظن معنى ايه؟ ان نسبه التكذيب بتقل وشايف قدام منه الحقيقه. فهو مش شايف الحقيقه قدامه يقينا. لا ده شايفها واقعا. ففرعون شايفها واقعا. فجبريل كان بيلحق ان هو ما يشوفهاش يقينا وايمانا. لانه ساعتها ما امنش. ده هو نزل وراء فرعون استكبارا. نعم. واذا كان فرعون اذا هو نزل وراء موسى، معلش نزل وراء موسى في ايه؟ استكبار. اذا كان موسى عداها يبقى انا ما عداهاش، انا فرعون. مع انه شايف البحر هو مفلوق. بينشق. سبحان الله. فهنا طبعا دي برضه استجابة دعوة موسى. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طب هو إذا رأوا العذاب الأليم هيؤمنوا بس ما ينفعهمش الإيمان. وده اللي حصل بالضبط على دعاء مين؟ موسى عليه السلام. فكانت الآيات. نعم. فربنا قال قد أجيبت دعوتكما. يبقى اللي اشترك في الدعوة موسى وهارون. فدعا موسى وأمن هارون فاستجاب الله لهم. نعم. فبدأت الآيات بقى. ده هنا ده توصيف الآيات، أخي بالك إزاي لما تيجي تشوف بقى إيه الضربات. الضربة الأولى الدم، مع أن الضربة الأولى ربنا ذكرها القرآن. الضربة الثانية صعود الضفادع. الضربة الثالثة غزو البعوض. الضربة الرابعة سراب الذباب. الضربة الخامسة إهلاك المواشي. الضربة السادسة الدمامل. السابعة سقوط البرد. الوعد بإطلاق الشعب، خد بقى أهو التهديد بغزو الجراد. الضربة الثامنة غزو الجراد. الضربة التاسعة الظلام الكثيف. التهديد بالضربة الأخيرة. نعم. اللي هو غرق بني إسرائيل. سبحان الله. أنا بستغرب له إن الرسول يخبر بهذه الصورة والصور التي قبلها والتفاصيل الدقيقة التي جاءت عن موسى وستأتي بتفصيل أكبر وأوسع وأشمل وأدق مع سلامة المشاهد وإمكانية تركيب الصورة من غير مشاكل وسعة ما أخبر الله به في قصة موسى أكثر حتى من الورد هنا. يعني قصة موسى لو جت تشوف قصة موسى هنا ما تطلعش قد اللي موجودة في القرآن. ويكذب بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنه أمي لم يطلع على كتابه، فجاب الكلام ده منين؟ ومسائل دقيقة. يعني نتكلم في الضربات اللي ما ذكروش إن ده كان بسبب دعوة موسى على مين؟ على فرعون، مش هنا. هم يذكروا إن ربنا قسى قلب فرعون، قسى قلب فرعون او اغلظ قلبه فلم يؤمن. مش عارف ايه، انما السبب هنا مش موجود عندهم. مش موجود. سبحان الله. عشان كده بقول قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما اي على الاوامر الشرعيه التكليفيه ولا تتأثر بأي واحد يرجعكم أو يؤثر فيكم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن كتير من بني إسرائيل كان يجتهد أو شيء من هذا القبيل ويطلب حاجات من موسى، فلازم موسى وهارون يكونوا على الإيه، الوضع القوي اللي فيه أخذ الكتاب بقوة. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى في بقية القصة وتحقيق دعوة موسى فيما حدث لفرعون: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. نعم. جاوز مجاوزة، هو المجاوز، هو المجاوز، المجاوز ليس من أسماء. والمجاوزة وصف فعلي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. وعدوى يعني طغيانا وظلما واستكبارا وعداء. طيب هنا اختصار، لأن طبعا ولم يذكر الآيات. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وبعدين يضرب بعصاك البحر الفلق والأشياء دي كلها ربنا ذكرها في مواضع أخرى فتتركب الصورة. نعم. تطلع الصورة أو المشهد كله متكامل، إنما هنا بيحولوها في مشهد واحد اللي يذكر ما يتكررش تاني. حتى إذا أدركه الغرق، يعني خلاص نزل ورا موسى عليه السلام، هو الشاهد في إن ربنا سبحانه وتعالى يبين استجابة دعوة موسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على إيه قلوبهم. فجاءت الآيات بعد العصا في موضوع الحية وكيفية هلاك فرعون استجابة لدعاء موسى عليه السلام. نعم. وده برضو يدي رسالة ضمنية للنبي عليه السلام: ما تستعجلش على قولك. إن كان ساعتها عامل حزن بقى ووصل لدرجة صعبة جدا، الإزاء الشديد للمسلمين، الإزاء الشديد زي ما حصل إزاء من فرعون لبني إسرائيل اللي كان سبب في دعوة موسى، اللي كان سبب في دعوة موسى، وزي ما حصل من التعب اللي شافه يونس من قوم وذهب مغاضبا لهم. نعم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ابتلى يونس اللي فيها فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فكلمة لن نقدر عليه يعني هو مش ظن أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيقدر عليه، لا، نقدر بمعنى نضيق، يعني هيحطه في مكان في أضيق ما يمكن في العالم كله اللي هو في بطن الحوت. يعني إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق، يشدد في الابتلاء. فشدد الله على يونس في الابتلاء لما حط في بطن الحوت. نعم. لأن ربنا أرسله برسالة كان الواجب أن ينتظر أوامر الله في أن يمشي أو لا يمشي. اتضحت؟ فده قاسم مشترك يديك معنى الصبر على الدعوة ودلالة ضمنية أو رسالة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يصبر على قومهم، فبعث له ملك الجبال. نعم. إن الصورة مكية. مرني بما شئت فيه، إن شئت أطبقت علي من أخشبين. والأخشبان اللي هما جبلان عظيمان في مكة، مكة بينها الجبلين، يطبقها عليهم وخلص. كان ممكن يقول خلصنا منهم تعبونا، أخبرك إزاي؟ قال لك إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكانت الخلافة في قريش. سبحان الله. حتى القرآن الكريم لما ياخذ جزء من قصة موسى ومن قصة نوح في موضع معين بيبقى ليها معنى مختلف. ايوه، بس على عكس القصة في الكتاب المقدس تسرد كلها مرة واحدة وملهاش معنى خالص، وملهاش معنى غير إثبات حدث فقط. نعم. وإثبات حدث الحقيقة فيه برضه مش واضحة ومش متكاملة. تجرد عن المنهج والرسالة. اي، لان ايه الرابط اللي بين الحقائق دي؟ الرابط ده هو اللي شالوه، اللي هي دعوة التوحيد. نعم. تعمد النصارى ان يهزموا كل ما يتعلق بدعوة التوحيد علشان موضوع التثليث والخطيئة والصلب والفداء العقيدة الوثنية داخل ابوس. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن انت لو رجعت مثلا للتلمود اللي هو شرح الايه؟ التوراة. التوراة. هتلاقي في التلمود من المعاني اللي دل عليها القرآن والسنة ما هو أكثر مما في التوراة اللي موجودة الآن في العهد القديم. التوراة بتاعت النصارى. بتاع النصارى. يعني التوراة بتاعت اليهود فيها من معاني التوحيد وبعض أمور الشريعة أكثر من اللي موجودة عند النصارى. تمام. التوراة بتاعت النصارى. حتى لدرجة إن الآن في مجمع عاملينه في إسرائيل. الأحبار بتوع اليهود اللي موجودين دلوقتي. نعم. أكتر من حوالي 1000 واحد مجتمعين لمناهضة الصهيونية. وخطط الماسونية. مش عارف كانوا في إسرائيل ولا حاجة تانية، بس مش أكيد مش في إسرائيل يعني. المقطع موجود، صوت وصورة مطلوب إذاعته يعني. نعم. هنزيله عندنا في القناة. بعض الإخوة بيقول انشروه لأنه مهم جدا جدا. إيه المقطع ده بقى بيدور على إيه؟ بيدور على إن اليهود اللي هم مش ورا الصهيونية والماسونية دول عبدة أوثان. ما لهمش علاقة بإيه؟ بشريعة موسى ولا بالتوراة. نعم. وإن اللي موجودين في فلسطين دي حقهم، وإن دولة إسرائيل دولة باطلة. وإن شريعة موسى مبنية على التوحيد اللي هم بيهدموه. تصور الكلام ده؟ وفي الغالب هي لعبة في توزيع أدوار يعني. نعم. دي ممكن تمهد لما يسمى بدين الإيه؟ الأنسنة. نعم. أن تقبل يهودي كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن إن هم عايزين يرجعوا للحق. إنما لو أنت صحيح صادق يقولوا أنتوا يا جماعة بتقولوا ان انتوا عايزين التوحيد والعباده، فهذا امام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم، لما كفرتم به؟ لما تكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالكفر بالنبي عليه السلام مصيبه كبيره جدا جدا، تدل على الجحود وعلى اشياء كثيره جدا. ما تقارنوا بين اللي عندكم، هاتوا بقى اللي بتقول عليه ان الماسونيه في العالم مبنيه على عباده الشيطان وعباده الاوثان واستغلال الدنيا والاشياء دي كلها. يعني شيء فعلا انت لو شفت هذا الكلام يعني لا يصدق. نعم. والتزام بالمرأة بالايه؟ بالنقاب. تغطي وجهها. وعدم التقيد بما في التلمود والتوراة حرف. وعدد ضخم في ملعب كورة. حاطينه في ملعب كورة. ايه رايك بقى؟ فسبحان الله يعني شيء عجيب يعني. سبحان الله. فالقصه اللي ربنا ذكرها في القران بيبقى لكل جانب من جوانبها حكمه معينه. حكمه. ورساله موجهه الى اليهود او النصارى او الى غيرهم يعني. نعم. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الرسول الله المعبود بحق بتاعي، ما الرسول وأنا من المسلمين. فجبريل لحق العود يرجع يقول لا إله إلا الله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جيتوا من دلوقتي. تم كان قدامك فترة طويلة وآيات وأشياء لكن طبع الله على قلوبهم. لم يؤمنوا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى شدد على قلوبهم فلا يؤمنوا أو لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم زي ما دعا موسى عليه السلام. نعم. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طيب، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك، اليوم اللي هو يوم هلاك فرعون. نعم. ننجيك ببدنك على إن البدن اللي غرق يطلع ويطفو ويصل ويعرف بلباسه إن هو ده الفرعون. فيصبح آية لكل المصريين في وقتها. فآية لتكون لمن خلفك، من خلفك يعني اللي هم ما شافوش الحدث يحتمل، ويكون لمن بعدك على اعتبار أنه محمد وهو موجود، على إن أغلب جثث الفراعنة الوثنيين كانوا دايما يحمطوهم على إن الإله راع ولا مش عارف مين اللي هيحاسبهم في الآخرة ولا شديد. عقيدة الوثنية في الإيمان بالبعث بعد الموت عن طريق إن لازم يدفنوا معاه شوية أشياء وحاجات وكلام من ده عشان لما يقوم إيه يلاقي الحاجات اللي هيلبسها ويظبط نفسه يعني. بقول لك إزاي؟ ولا مانع إن يكون الجثة اللي موجودة تكون لفرعون نفسها يعني، مش لا يستبعد يعني. في الآثار الموجودة. الآثار المصرية اللي موجودة يعني. وهي أقرب إلى تفسير الآية. فاليوم نعم. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس يشوفوا أبدان الفراعنة وأبدان الفرعون وغيره، لكن هو يهمه كانوا بيحنطوا إزاي. اللي شغله عملوا الكلام ده إزاي. مش إن يقول هو كده لما مات ولا يقرأ اللي عنده ويقرأ اللي عندنا ويستدل على طريق الهداية، الكلام ده ماهوش في حساباتك. امتى تيجي الحسابات؟ لما يبقى يقابل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يجي دار الايه الجزاء، تيجي دار الجزاء ساعتها ينتبه ولا لا. انا فت وشفت الكلام ده، هو ما كانش ليا عقل حتى افكر ولو بشيء بسيط في الهدف من الحياه عمل ربنا في فرعون واللي نجى به موسى، وكيف ان رسول جاء بهذه الاخبار وكيف اخبر بها وهو يعني لا يعرف القراءة والكتابة حتى يهتدي إلى من أرسله هو رب العزة والجلال. نعم. سبحانه. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. طب فدكتور، في بالنسبة لموضوع الآثار الموجودة الآن، في ناس بتتخذها إن هي آيات صادقة 100% ويبدأ يفسر القرآن بهذه الآثار ويقول إن المصريين مشوا من هنا وعملوا كذا وسووا كذا وبنوا إسرائيل، على حسب ما هو إيه بيفسر الآثار الموجودة دي. الخطأ الكبير هي الآثار شاهدة على حقائق. نعم. يعني بنقول مثلا في مساكن صالح في ثمود موجودة قدامهم، ربنا قال انتوا بتشوفوهم وانتوا رايحين وانتوا جايين. نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ليل ونهار انتوا قاعدين عليهم. فكونوا أثر باقي لهم لكن اللي كتبوه عليه في وصف حقيقة الحدث. نعم. الجماعة بتوع الآثار لما يشوفوا أي كتابة يبقى خلاص دي مسلم بقى على إن هو دي الحقيقة اللي كانت موجودة وقتها. ممكن اللي كاتبها أصلا واحد منفعجي نصاب معتقداته وثنية، فإزاي تصدق الكلام اللي هو منقول من آلاف السنين بدون تحري؟ كأنه وحي. كأنه وحي. فبيعتبر الآثار كوحي ولم ده حقائق. ممكن يناقض به القرآن. يناقض به القرآن. لكن طب ما هقول لك على حاجه، لا يمكن في تاريخ مصر. نعم. أن أحدا يتجاهل ما حدث لموسى وفرعون وقصة الحية ولا يسجلها عبر التاريخ على آثار المصريين، إلا أن يروا أن هذا خارج عن المألوف عندهم. نعم. وإن ده مش النظام اللي هم ماشيين عليه اللي بيعتبروه أعلى ما يمكن عندهم في التعامل مع الحياة. فالآثار اللي موجودة كلها اللي كتبها مجموعة من الوثنيين عباد الأصنام وعباد فرعون، فهيجيب سيرة موسى ليه؟ فإن كانت الآثار في دليل على إثبات الأحداث، طيب يبقى موسى لا يمكن تجاهله لأنه موسى حقيقة ويوسف حقيقة أقر بها عيسى وأقر بها محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكل ما حدث من تاريخ الأنبياء حقائق، فمش ممكن تجاهله. زي ما ربنا هيذكر في السورة اللي بعدها بتاع هود، سورة هود، عشان يقول النصارى مش ممكن يكون ده كتاب حق ويتجاهل الحديث عن هود وعن قوم عاد، مش ممكن. نعم. ومش ممكن واحد هيصدقكم وانتم بتقولوا ان سيدنا نوح عاش 58 سنة في عهد ابراهيم عليه السلام. الكلام ده مش ممكن حد يصدقه. لذلك الوحي اللي نزل من السماء حق، بس تأكد انه وحي. فاحنا متأكدين، واي واحد عايز يتأكد تعالى يا اخويا اتأكد. لو قلت ده مش من عند ربنا وانا اجيب زي ورينا شطارتك، لو قلت ده هو وحي اللي في الكتاب بتاعهم اللي بيسموه كتاب الحياة الكتاب المقدس، ده وحي وده مش وحي، نعم، هنقول له بس اقعد ساكت ما توجعش قلبنا احنا مش ناقصينك. المهم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ آية. آية. آية يعني علامة على إغراق الفرعون وإن قوته ما نفعته. نعم. ومنهجه في الحياة ضلل به الناس. مع إن كان بيقول إن موسى جاي عشان يفسد في الأرض وهو. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وغفلتهم تضرهم. نعم. وعدم بحثهم وتعلمهم بيضرهم، ما بيضرش الحق في حاجة. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى، شوف بقى هنا، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فقام جايب قصة بني إسرائيل كلها لغاية محمد صلى الله عليه وسلم، اختصرها في أي. من موسى لمحمد. نعم. فدخل فيها عيسى، لأن عيسى من بني إسرائيل. شوف القرآن يعبر عن حقبة زمنية طويلة جدا جدا جدا في كلمة. آية واحدة. هو لأن هو مهيمن على كل السابقين، فيمكن اختصار حدث كبير في جزء صغير أو في كلام صغير وقليل، وما يخلش، خلي بالك بالمعنى. نعم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، راحوا سينا وقعدوا فيها فترة، بعد كده راحوا فلسطين وقعدوا فلسطين، بعد كده حدثت مشكلة لعصر. نعم. القضاء، وبعد عصر القضاء جه داود وسليمان، وبعد داود وسليمان تشردوا في البلدان وعادوا مرة أخرى في أيام زكريا ويحيى وعيسى آل عمران، وبعد كده تشردوا أيضا من البلدان وذهبوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في يثرب قبل أن تسمى المدينة، إن عارفين إن في نبي هيبعث وهيموت هنا، فالأماكن اللي هم قعدوا فيها وكانوا فيها من في الطيبات على الطاعة والتوحيد وأدركوا الغاية من حياتهم في أيام نعم. موسى وأيام داود وسليمان وأيام عيسى عليه السلام وزكريا، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، طول ما هم على الطاعة ربنا يرزقهم من الطيبات ويوسع عليهم وفي نعمة. نعم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يجي لهم العلم المفروض يحافظوا عليه، المنهج الصراط المستقيم يتمسكوا به، فيتنازعوا فيما بينهم على دنيا، كل واحد صاحب هوى، ويتفرقوا إلى شيعة وأحزاب، واللي مسؤول عن الأمانة العلمية ضيعها، وأولاده يشتغلوا في ما حرم الله زي ما حصل من صموئيل ومن غيره من الجماعة، أولاد صموئيل وأولاد اللي قبله، كل دول بنو إسرائيل شاول والجماعة اللي هم وصفوهم حدث منهم من المخالفات، اختلفوا أولاد سليمان، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني في الدنيا طبعا حصلت أنواع من الابتلاءات، نعم، المعيشة الضنك والذلة بسبب الشرك وبسبب الزنا وبسبب الإنسانية. تعرف اللي ضيع بني إسرائيل إيه؟ دين الإنسان اللي هم عبروا عنها بالزواج من الغريبات واختلاط الثقافات، النساء والنساء، نشيد الإنشاد وحزقيال بيعبر عن السامرة ويهوذا، وصفهم كانوا نسوان زواني وبتاع، وخرجت من أرض مصر زانية ومش عارف ايه، كل ده عشان يصف بني إسرائيل بمنتهى البشاعة التي لا يمكن لأحد إنه يتصورها. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. طبعا ولقد بوأنا، بوأ تبوؤا، التبوؤ هيبقى وصف فعل، والتبويء والمبوئ ليس من أسمائه، ورزقناهم من الطيبات، رزق الرزق هيبقى وصف فعل، نعم. رزق فعل، والرازق والرزاق من أسماء الله المطلقة، وخير الرازقين اسم مقيد. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك، الرب اسم مطلق وهنا قيد، يقضي قضاء، فالقضاء وصف فعله وقضى فعله، والقاضي ليس من أسمائه الحسنى. نعم. إن مرد بتوقيف، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الآيات اللي فاتت كلها من باب الخبر اللي يتطلب التصديق عن قصة نوح وموسى، والأمر اللي يتطلب التنفيذ في الاستقامة على منهج الأنبياء والمرسلين، والتحذير من المخالفة كما فعل فرعون وأتباعه. نعم. ثم خاطب الله نبيه فقال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني في إتمام ما أنزلنا إليك ونصرته، في إتمامه ونصرته، لأنه كان في الوقت ده في مكة، والأرض تنكرت له أكثر من 10 سنين قاعد بيكلمهم في هدايتهم، والأمر فاض بيه. فربنا بيذكر له قصة موسى وعملوا ايه ودعوا على قومهم. اصبر، فان كنت في شك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبله. هو كان في مكه، لان كان فيه ناس عارفين انه حق، واليهود كانوا عارفين انه حق. ما حصلش لسه احتكاك بينهم وبينه، لان لسه من لم يهاجر المدينه. نعم. فكان اول من اسلم كان عبد الله بن سلام من اليهود. من اليهود. اسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لان تفاصيل قصه موسى زي ما ربنا ذكرها في الكتاب المقدس شاهد على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم عنده شك، ده بقول الكلام ده هو على اساس التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم انه سينصره، وسينصره والا يتعجل كما تعجل ايه يونس، والا يدعو على قومه كما دعا موسى ونوح. نعم. شفت بقى ذكر نوح وموسى ويونس في علة في ذكر، في علة في ذكر، عشان النبي عليه السلام يسترشد بهما او بهم في طريقتهم في الصبر لتحقيق الحكمة، ان ربنا قادر على ان يستجيب له. نعم. وينتهوا كلهم، لكن ما هتبقاش الرسالة باقية الى قيام الساعة. الناس هتروح خلاص، ما فيش ناس. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم. الكلام ده عندكم ولا مش عندكم؟ لغاية ما الرسول راح لهم وسمعوا الكلام، ودخل عبد الله بن سلام وبعض الأحبار دخلوا في الإسلام، بدأوا هم ينكروا الكلام ده ويجحدوه. اللي هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى برضه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه؟ أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهو اخوانا ما اقول لك مجرد المقارنة بين الاثنين تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش ممكن، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكلام جاء من عند غير الله. نعم. أو الرسول صنعه من عنده مش بوحي من ربه. نبي أمي حتى ما قراش إلا عن النبي، ولا يستطيع القراءة فيه. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم. اوعى يعتريك أي شك في أن ربنا هينصرك، لأن هو ده الحق. خلي بالك برضه بيبقى ألم على النفس أن الواحد يبقى يقعد 10 سنين والناس قاعدة بتشوه في صورته ويدعوهم إلى الصواب، وقد أقروا سلفا بأنه الصادق الأمين وأنه كذا وكذا، وأنهم ليس لديهم حجة، ويؤثرون الشرك والبقاء على طريقة الآباء والأجداد. نعم. مع وضوح الأدلة، وكبراؤهم يحضون العامة على تشويه صورة النبوة ومنهاج النبوة. برضه تبقى صعبة على النفس، عايزة صبر، ثقة، استعانة بالله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى بيثبت النبي عليه الصلاة، فلما يقول له مثلا ايه، فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. شوفوا الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، على ان ده هيحصل للنبي؟ لا، تثبيتا لأمته من بعده، لأن هيتكالب عليهم الناس، ومفيش اتجاه يسير خلف رسول الله ويتقيد بكلامه في كل صغيرة وكبيرة في كل قول وفعل إلا ويحارب. نعم. والاتجاه اللي بيحارب الآن من العالم كله هو اللي بيقول للناس سيروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا خبره ونفذوا امره. ده الاتجاه اللي بتحارب حرب الكل عايز يطمسه. وهذا الاتجاه من حاربه فإن الله عز وجل يعاديه. نعم. ويقول في شأنهم ألا إن أولياء في شأن المؤمنين يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وتمسكوا بهديه. ربنا يحميهم وينصرهم ويثبتهم على الرغم من ضعفهم وقلة مالهم وما لديهم من إمكانيات اللي إن ربنا ينصره. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لأن فيه ناس خلي بالك برضو من النقطة ديت ازاي يعني ربنا يقول لهم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، يقول النبي عليه السلام من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هو ما فيش حد من الأنبياء والمرسلين كذب بآيات الله، كذب بآيات الله، ولكن هناك من صار خلف الأنبياء والمرسلين ثم كذب بآيات الله، يعني أسلم واتبع وفجأة انقلب. فربنا يقول لهم فرق بين التوحيد والشرك والكفر والإيمان والمسلم واليهودي والنصراني، يقول لك لا كله سواء ما فيش فرق بينهم مطلقا كده، ما فيش فرق بينهم، لك ما عادش فيه صراع بين التوحيد والشرك الإيمان والكفر والإيمان والكفر. يا راجل أنت بتكذب بآيات الله، يا راجل اتكسف على دمك، تقول لي أستاذ دكتور وفي جامعة الأزهر تقول ما فيش فرق بين، ما عادش فيه صراع بين الشرك والتوحيد ولا الحق ولا الباطل، ولا عاد في معنى لقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف بقى تكذيب صريح بآيات الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الله له ولا تكن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، لأن فيه ناس هيعملوا كده، صحيح مش من الأنبياء والمرسلين ولكن من المدعين لأنهم يحملون رسالة الأنبياء والمرسلين ويزورون فيها، وهم كثر ما أكثرهم. خوارج قول، صوفية قول، متأشعرة ضلالية قول، مرجئة ملهمش حسرة، سبحان الله. من الذين كذبوا بآيات الله ولتكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة ربك أي بالعذاب والخلود في جهنم. ليه؟ لأن هم كذبوا بآيات الله. فالذين كذبوا بآيات الله حقت عليهم كلمة الله، حقت عليهم كلمة الله أو كلمة ربك. إيه هو كلمة ربنا سبحانه وتعالى؟ الوعيد. ما نزل من الآيات في بيان عذاب من كذب بآيات الله وفشل في هذه الحياة ودعا الناس إلى ضياع العلة من خلقهم والمنهج في توحيد العبادة لله وعدم الإشراك به ورسالة الحياة الإنسان مستخلف فيها على وجه الابتلاء والامتحان، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ضيع المعاني دي كلها. فأصبح الشخص مسعى في الحياة إن هو يضلل الناس عن هذا الهدف ويخلي اليهودي والنصراني والمشرك والملحد كلهم سواء بسواء، مفيش فرق بينهم. طبعا أول من سعى لذلك كان ولاة الصوفية زي ابن عربي وجماعته، والآن الماسونية من دعاة المسلمين، يعني شوف بقى داعي ماسوني ومسلم، حاجة غريبة أو يبقى مش مع الخوارج ومع الماسونية وبيدعي الإسلام، يبقى أستاذ دكتور في الأزهر، يبقى في مقارنة الأديان أو في مقارنة الفقه في الفقه المقارن وهو مسؤول على نفس طريقته. كل الناس سوا بعض. لكن سبحان الله العلم واضح ورسالة الإسلام واضحة. ربنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، كلمة ربنا الكونية وكلمة ربنا اللي هي أخبر فيها عما سيحدث لمن كذب بآيات الله الواضحات البينات عالما كده، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه كلمة ربنا بقى اللي حقت عليهم أنهم يروا العذاب الإيه؟ الأليم الأليم. فسبحان الله، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام دعا لقومه لما جاءت الفرصة مواتية بأن جبريل يجيله ومعه ملك الجبال وطبق عليهم مكة باللي فيه. نعم. قال لا، ودعا لهم بالهداية، دعا لأهل الطائف بالهداية لما طلبوا أن هم يدعوا عليهم، أخبرك إزاي؟ فاستجاب الله له، ودعوة الأنبياء مستجابة. نعم. بس الدعوة اللي هي بترتبط بمعاني الحكمة في فهم الخلق وعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بمن حوله وقضية الغنى الذاتي والفقر الذاتي وفهم هذه الأبعاد تديك جمال الحياة وتدي تحقيق حكمة ربنا في ظهور آثار أسمائه وصفاته. وإن الصراع دوت هيفضل مستمر بين الخير والباطل. شوف طول ما هذا القرآن موجود كل المحاولات اليائسة من الغرب وإمكانيات الغرب والشرق تبوء بالفشل. لو قالوا دين الأنسنة القرآن أقوى منهم، وهم جربوا قبل كده عندما اجتمعت الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام 200,000 قصاد 3,000 مثلا. نعم. 40,000 قصاد 30,000، 240,000 قصاد 40,000 في اليرموك، 600,000 قصاد 60,000 في معركة ملاسكار، الحروب الصليبية كلها فشلت، حتى الاستعمار فشل. السر اللي ما يعرفوش الناس بقى ومش قادرين يستوعبوه هو ده كتاب رب العالمين. نعم. القرآن المبين ربنا سبحانه وتعالى جعله حافظا، حفظه بحفظه، فهو الحفيظ وباق إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة لإقامة الحجة على العباد. تمام، جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنة إن شاء الله.